إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه في آية عظيمة عميقة لمن يفهمها ويتدبرها ويعيها. قال ربنا سبحانه: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أيها الأخ الكريم، تلك هي القضية: أن يبدو للإنسان ما لم يحتسب، وأن يفاجأ بما لم يتوقع، وأن يباغت بما لم يستعد له. أن تفاجأ بما أنت موقن به، وأن تفجأ بما أنت مدرك له. أعجب العجب، الإنسان يدرك أمر يوقنه ثم يفاجأ به. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، مع أنه ويحذركم الله نفسه، مع أنه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وقد خلت النذر. أخي، احذر أن تفاجأ أنك أمام الله ولم تستعد، أن تبغت، أن تؤتى بغتة فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. أخي، إن الغفلة هي الداء الذي يردي الإنسان. غفلة، هو موقن في حد لا يعلم أنه ميت، في حد لا يوقن أنه سيموت، في حد لا يوقن أنه يمكن أن يموت في أي لحظة، في حد لا يوقن، أحد لا يوقن أنه سيقف بين يدي الله. إذا كان كل الناس يوقنون بهذا الأمر، فكيف ملئت الأرض بهذه المعاصي؟ الغفلة، إن الإنسان العاصي إنسان يفقد عقله حال المعصية، وإلا لو تعقل ما عصى، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني وهو مؤمن. ما معناها؟ يرفع عنه الإيمان، لا يرفع عنه تمام الإيمان لحظة الزنا، بل يرفع عنه العقل، عقل الإيمان. إن للإيمان عقلا ورشدا يحرك الإنسان، يوضح له ماهيته وما مآله وإلى أين يصير وما مسؤوليته وماذا يراد له ومنه؟ أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن الغفلة داء، والتمادي فيها يعاقب الله به بتيسير الغفلة. فرق بين الغفلة وبين أن يختم الله على قلب الغافل فيغفله، والغفل القفل. قال ربنا: ولا تطع من غفل عن ذكرنا. غفل، أغفلنا، معنى دقيق في الآية، أغفلنا قلبه. أغفلنا، من الذي أغفل قلبه؟ الله. وإذا أغفل الله قلبا لا يفتح. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. تجد رجل، أنا سمعتها، 30 سنة يرتكب الفظائع في الأمة مثلا، ويقول لك أنا ضميري مستريح، أنا ما فعلت شيئا. هو ده الإغفال على القلب، ألا يرى المرء ذنبه ولا عيبه. ناس دايما تحسب أن الكبر هو أن يتعالى المرء على الآخرين، أبدا، ده نوع من الكبر. أما معنى الكبر الحقيقي الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الكبر بطر الحق، بطر الناس، غمط الحق وبطر الناس. غمط الحق يعني إنكاره، إنسان ينكر الحق، يرى الحقيقة واضحة وينكرها. فالإنسان يغفل ويغفل ويغفل ويتمادى في الغفلة فيعاقب بالإغفال، أن يغفل الله قلبه فلا يدخل خير ولا يخرج شر. كما قال الحسن البصري: إن بين العبد وبين ربه حدا من الذنوب، إن جاوزه العبد أغلق الله على قلبه فلا يدخل خير ولا يخرج شر. اللهم احفظنا. أحبتي في الله، نعم، إن القضية كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فتنة فتنة، فأيما قلب أشربها. أشربها تفهم إيه من أشربها؟ الإرادة المطلقة للإنسان في إشراب الفتن. أنت بإرادتك، أنت المسؤول، أنت اللي بتعمل، ما تقولش فتن الدنيا. الأخ اللي نايم انتبه. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها. أنكرها، أنكر الفتنة، لا ده مش دين، ده مش صح. أنكرها، ولا ينكر القلب الفتنة إلا بنور من الله، ولا ينار القلب بنور الله إلا إذا صدق القلب ربه. فالصدق معوان الإرشاد في الأصل. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، نقطة بيضاء، حتى تصير القلوب على حال قلبين، قلب أبيض مثل الصفا، الصفا الحجر الأملس الأبيض، لا تضره فتنة، أي فتنة تأتي عليه تنزلق تنزلق، لا يتضره فتنة. وقلب أسود مربادا، مرباد أي متغير الشكل أو متغير الرائحة، قال العرب التغير والتعفن، مربادا، قلب معفن، معفن لغة عربية، تعفن الشيء تعفنا والعفن. حتى تصير القلوب على حال قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، وقلب أسود مربادا متعفنا متغيرا كالكوز مجخيا، مقلوب. هذا الكوب المقلوب مهما تسكب عليه من الماء هل سيحمل قطرة واحدة؟ تلك الهداية التي تنزل على القلب المنتكس. لا يستفيد منها، وقلب أسود كالمربادا كالكوز مجخيا، لا ينكر، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إلهه قلبك أحيانا أيها الأخ المسلم الكريم، إنك تحتاج أن تقول لنفسك وأن أقول لنفسي: ماذا أنا دائما أتوب وأرجع، أقوم وأقع؟ لماذا دائما أعاهد الله ثم أرجع ولا أفعل؟ لماذا أنا دائما هكذا؟ ما حقيقة نفسي؟ أيها الأخ الكريم، القضية عندما جاء الأغر بن يسار المزني في حديث صحيح مسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل فيه أحدا بعدك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. النقطة اللي نريد أن نسأل فيها في هذا الحديث، الأغر بن يسار المزني لما قال له رسول الله قل آمنت بالله ثم استقم، ماذا فعل؟ عمل، اشتغل، اجتهد، عزم فقام. تلك هي مشكلتنا، أننا نتكلم كثيرا ونفعل قليلا، نجادل كثيرا، نسأل كثيرا، نحاجج كثيرا. أما الصحابة سؤال ثم عمل. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل فيه أحدا بعدك، قل آمنت بالله ثم استقم فاستقام. تلك هي القضية الفارق. هناك واقع، هناك عمل. نعم، اسمع بقلبك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المتفق عليه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: دخل كنا جلوسا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدخل عليه ثلاثة نفر، ثلاثة أفراد، فجلس اثنان وأعرض واحد، انصرف واحد، فأما الأول فوجد فرجة فجلس، وأما الثاني فجلس خلف القوم، وأما الثالث فانصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من كلامه: ألا أخبركم بحديث الثلاثة نفر؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أما الأول فأقبل على الله فأقبل الله عليه، إرادة العبد، الإرادة. وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، العبد أولا. وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. السؤال لي ولك: أي الثلاثة نحن في حالك، بيتك وعملك، فكرك وشغلك، حياتك واهتماماتك، أنت أي الثلاثة؟ واستحيا وأعرض، أنت الذي تفعل ولا تطع. من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، هو إرادته يريد الغفلة، يريد أن يبتعد، يريد أن يضيع، واتبع هواه وكان أمره فرطة. أخي، وعد قبل وبدا لهم من الله ما لم يكن يحتسب. عد قبلها، ولكن السؤال الذي بدأناه في الجمعة الماضية: كيف أتوب؟ خطوات ثلاثة: الإقلاع، الندم، ثم العزم. أن الإقلاع أن تترك الذنب حالا، ثم الندم أي اقتلاع الذنب من القلب، أن يقتلع المرء الذنب من قلبه هو. نعم، قد يقلع المرء عن ذنب يتركه، ولكن الذنب ما زال عالق في قلبه، لذلك يعود مرة أخرى. لابد من إقلاع بالبدن واقتلاع من القلب، أن تكره ذنبك، أن تكره معصيتك، أن تبتئس إن تذكرت أنك كنت عاصيا، أنك كنت مجرما، أنك كنت جانيا. كلما تذكرت تلك كلما أدمعت عيناك بل بكى قلبك، ذلك هو الندم. قد يقلع المرء عن الذنب ويندم فيصدق في ندمه، ومع ذلك هل يمكن أن يعود إلى الذنب مرة أخرى بعد أن أقلع حقيقة وندم حقيقة؟ يمكن؟ إن لم يكن له ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيا ولم نجد له عزما. في معصية واحدة أكل من الشجرة بعدما نهي مرة واحدة، مرة واحدة لا نعرف بعدها معصية. قال الله أن سبب المعصية أن لم يكن له عزم. إذن بعد الإقلاع، بعد الندم لا يكفي، إنما لا بد من عزم، قوة تحمل القلب على التوبة والصلاح. العزم خطوة التوبة الثالثة. ما هو العزم؟ العزم لغة قيل العزم الجد. قال الليث: العزم ما عقد عليه القلب وانعقد عليه الفعل. إن الإنسان يعقد بقلبه على شيء ويعزم أن يفعله. إذن العزم إرادة وعمل، سمه ما شئت، سمه القوة، سمه الهمة، سمه الإرادة، لا يهم الاسم، المهم أن تفعله، أن تقدر عليه. إن الله سمى خيرة خلقه بل خيرة رسله أولو العزم صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال مجاهد، قال ابن عباس: أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. العزم قوة بعد الإقلاع وبعد الندم تحمل الإنسان على فعل الطاعات وترك المحرمات. قوة أنت تبت، أقلعت، ابتعدت عن الذنب، ثم ماذا فعلت؟ تبت إلى فراغ ولا تفعل شيئاً أبداً. لا بد بعد التوبة، بعد الإقلاع عن الذنب، بعد الندم عن الذنب، في فراغ لا بد أن يملأ. والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لا بد من بعد العودة، من بعد الإقلاع والندم، لا بد من عبادة، لا بد من علم، لا بد من صحبة، لا بد من أمر بمعروف، من نهي عن منكر، لا بد من تغير، لا بد من تبدل، لا بد من حياة جديدة، فكر جديد، لا بد من 5 صلوات في جماعة في المسجد، لا بد من قيام ليل، من صوم نوافل، لا بد من ورد قرآن ومن ورد أذكار، لا بد من أمر بمعروف ونهي عن منكر، لا بد أن تبدأ حياة جديدة، أن تحس أنك كالصحابي الذي دخل في الإسلام لأول وهلة. نعم أخي الفاضل، يجب أن نفهم جميعا أننا ضعفاء، ضعفاء، ممكن أن نضل، ممكن أن نقع، ممكن أن نضيع، نفتن. إن القضية ليست أماني. قال ربنا في كتابه: ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب. إن القضية جدية، جنة ونار، عزم وعمل. كما قال الحسن البصري: إن قوما تمنوا على الله الأمانية، قالوا نحسن بالله الظن. بركز مع واحد صاحبي: إن قوما تمنوا على الله الأمانية، قالوا نحسن بالله الظن، والله لو أحسن الظن لأحسن العمل. طب لماذا أعمل وأفتر؟ العمل محتاج قوة، موتور يقيم المكنة. الموتور هو القلب. قلب كيف يقوى؟ بالقرآن، بالعبادة، بذكر الله، بصحبة الصالحين، بقراءة عن الصالحين، بسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالتدبر، بالتفكر، بقيام الليل، بالأذكار، بصلاة النوافل. كل ده لو مش موجود ده قلب ميت. تقول لي أستطيع أن أجابه الفتن؟ كيف؟ الدين مش مسألة جدلية، الدين واحد زائد واحد يساوي اثنين. دين قضايا محسومة ومنتهية، لا نقول قضايا مجربة أبداً، إنما قضايا توقيفية معلومة نموذجية نزلت من الله سبحانه وتعالى على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، ففعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلها الصحابة من بعده، بقي أن نفعلها. قلب لا يجد قوة، لماذا؟ لأنه لا يشحن نفسه. هذا القلب البعيد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، كل علاقته بالله في اليوم 5 صلوات إن أديت، وممكن أن لا تؤدى في جماعة، وممكن أن تؤدى في آخر وقتها، وممكن أن يتكاسل عنها، وممكن أن يجمع صلوات. ثم يقول: ها حال الأمة الإسلامية في أسوأ حال، بل أنت في أسوأ حال، أنت كارثة الأمة الإسلامية الحقيقية. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية عزم وعمل، لا مجرد أماني، مجرد كلمة، مجرد لحظة سخونة فتقلع، ثم لحظة سخونة فتندم، ثم ينتهي الأمر أبداً. إن الدين استمرارية. قال الله لرسوله في القرآن: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. قال البصري: المؤمن ما المؤمن؟ ليس المؤمن بالذي يصلي الصلاة والصلاتين والركعة والركعتين، إن ليس للمسلم فكاك من عمله إلا الموت. أخي، إننا عندما نقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد في المتفق عليه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت، وخذ بالك بين هذا الرابط، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فأشفقت عليه فقلت: يا رسول الله، هون على نفسك، ما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم قدمه تفطرت مما طول القيام بين يدي الله، تفطرت يعني تشققت. ثم تجد في الطائف عندما يذهب ليدعو لربه صلى الله عليه وسلم يغري به سفهاء الطائف، يغري به كبراء الطائف سفهاءهم، فيجرون خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة ويضربونه بها حتى يدمى عرقوبه، فيسيل الدم منه، ويتقي زيد بن حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتقي زيد بن حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجارة حتى يغشى على زيد من كثرة الحجارة، ويدمى عقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسيل الدماء منه أنهارا ومغزارا. نفس القدم، هذا هو الرابط، تفطرت من القيام لله، هي نفس القدم التي أدميت جهادا في العمل والدعوة لله. هذه هي منظومة حياة المسلم: عبادة تكل منها الأقدام، وسعي وعمل وواقع يكل منه الأقدام. ليست قضيتك في المسجد هاهنا، إنما هذا المسجد جعل لتحمل شحنة إيمانية تنطلق بها في الأرض أسبوعا ثم تعود إلينا مرة أخرى. أبدا لكن القضية أنك تسمع كلمتين ثم تعود إلى بيتك فتنسى ما قيل وتنشغل بولدك وتعافس الزوجات والضيعات، انتهى الأمر. مش الزوجات زوجة واحدة، زوجات. القضية أيها الأخ المسلم الكريم أن المسلم الحق له عزم يقوده وإرادة يسير بها، دعوة في سبيل الله، قرآن له فيه ورد يختمه كل فترة، صيام نوافل إن استطاع، نسأل الله العافية لكل مسلم وأن يشفي أمراض المسلمين، قيام ليل في كل ليلة، ورد قرآن ولو صفحة ورقة، ولكن لا تقطع بينك وبين الله صلة أبدا. أيها الأخ المسلم الكريم، يكن عملك مستوى حلمك، بما تحلم هي القضية. نعم، قال ربنا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، سعيها ليس أي سعي، إنما السعي الذي يوصل، ليس أي سعي. أنس بن النضر فيما رواه البخاري يوم أحد نظر إلى الصحابة وقال اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، ونظر إلى المشركين وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، ثم انطلق وقال إني أشم رائحة الجنة بأنفي من خلف هذا الوادي في أحد، فانطلق في صفوف المشركين في غمارهم حتى اختفى لم يره الصحابة، وما وجدوه إلا وقد طعن بضعا وسبعين طعنة، بضع وسبعين طعنة، رجل بيحارب لآخر لحظة، لهو خامل النفس، كان وقع من الطعنة الأولى، ما تقولش وقع، ده كان جري من الطعنة الأولى، جري من الناس إذا رأى بارقة السيف ركع، يخاف، لكن تفاهم معنى أن الصحابي يطعن بضع وسبعين طعنة، يعني ثابت حتى الطعنة الأخيرة لغاية آخر رمق لا يقع، وإلا ما فائدة كل هذا الطعن إذا كان يتهوش يجري أبدا. فطعن بضعا وسبعين طعنة، فما عرفته أخته إلا من بنانه، عقلة إصبعه، من كثرة ما عذب في سبيل الله. وإيه يعني؟ جسد فان ثم تأتي الآخرة، والآخرة خير وأبقى، كما قال الله في حبيب النجار صاحب أنطاكية قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أيها الأحبة في الله، نعم، كيف استطاع أنس بن النضر أن يفعلها؟ إرادة، عزم، دين، ليس بالكلام إنما بالواقع. لماذا نتوب ونعود؟ لماذا نتوب ونقع؟ القضية ليست إقلاع فقط ولا ندم فقط، إنما أصل القضية في العزم الذي يجعل القلب يحمل البدن إلى الطاعة. من أين يأتي العزم؟ من قوة القلب بشحنه بذكر الله، بصحبة الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، أصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واقتدى بقدوته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، روى ابن هشام في السيرة بسند صحيح، ورواه البخاري مختصرا في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن عوف، والرواية لابن هشام أنه لما كان يوم بدر قال عبد الرحمن بن عوف كنت في الصف، فوجدت إلى جواري غلامين وددت لو أني بين أضلع منهما. يعني عبد الرحمن بن عوف كان في الصف يوم بدر فوجد عن يمينه غلام وعن يساره غلام، هو كان يتمنى أن يكون بين رجلين، أضلع يعني أطول ضلعا يعني أكبر حجما، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء، كان غلامين فأجازهما رسول الله يوم بدر. يعني كان سنهم تحت السن الجهاد، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيز من رأى من الغلمان فيه قوة فأجازهما. قال عبد الرحمن رضي الله عنه: فغمزني الذي هو عن يميني فقال: يا عماه أين أبو جهل عدو الله؟ وغمزني الذي هو عن يساري فقال: يا عماه أين أبو جهل عدو الله؟ فقلت: وما شأنكما به؟ مالكما لأبو جهل؟ قال: إنا سمعنا أنه سب رسول الله مرة. هما سمعوا مرة أنه سب النبي، والله لا يلقى سوادنا سواده حتى يموت الأعجل منا. أنا بكلمك عن غلام يبلغ من العمر 13 سنة أو 14 سنة، رجل صاحب قضية، أين أبو جهل وما شأنكما به؟ إن سمعنا أنه سب رسول الله مرة. من أهم أسباب تضييع الهوية الإسلامية ودي الحرب التي نعيشها ولا يلتفت إليها أحد أبداً، وأنا لي كلام بعض الخطبة في هذه الأمور، لكن من أهم أسباب تضييع الهوية الإسلامية أن يشغل شباب الأمة بما لا يجب أن ينشغلوا به، بل بما يجب أن يدمرهم. شباب الأمة الإسلامية يجب أن ينشغل بإقامة الدين، بالتمكين، بالتأسي بالسلف، بالعمل على منهج الله. مش يجب أن تكون اهتمامات شبابنا هذه؟ هل هذه اهتمامات عامة شباب الأمة الإسلامية؟ احنا لا نريد أن نذكر نسب لتعاطي المخدرات الكيميائية في مصر، نسب مفزعة، ولما ولد يكون عنده 18 سنة أو 20 سنة ويتعاطى المخدرات الكيميائية المصنعة أخطر 100 مرة من المخدرات الحيوية، أخطر من المخدرات التي تزرع الطبيعية. المخدرات الكيميائية تدمر المخ مباشرة خلال 6 أشهر من التعاطي المنتظم، إنسان انتهى بدناً وعقلاً، إنسان يرجع منه شيء. لما يكون جزء من الأمة قتلته المخدرات وجزء من الأمة آخر ممسوخ الهوية، يرى أنه هو غربي أكثر من الغرب، بل ولاءه للغرب وانتماءه للغرب، ويرى أن الغرب هم القدوة، هم الأسوة، هم المثل الأعلى، هم النموذج الذي يجب أن يحتذى به. الحضارة الغربية والسمو الغربي والديمقراطية في الغرب والأخلاق في الغرب ومنظومة العمل في الغرب. هذا الرجل الذي ينظر إلى الغرب كأنه نجم سامق في السماء، يمكن أن يتخيل يوماً أن ينافسه أو يحاربه؟ ده آخر أمانيه أن يرضى الغرب عنه. جزء من الأمة هكذا، جزء تقتل المخدرات، جزء تمسخ هويته في الغرب، جزء آخر تمسخ هويته في المباريات، مسابقات الرقص والأغاني التي تملأ الشاشات ويتابعها الفتاة، تقول لك الفتى ده هو الأول في المسابقة. ليه الأول؟ عشان عمال يرقص ويتمرمخ في الأرض. دي موهبة يسمو بها المسلمون؟ هذا ما ورثناه عن السلف؟ أبداً، بل هذا هو المراد لنا، مسخ الهوية. دي الحرب، الجيل الخامس من الحروب الذي لا يلتفت إليه أحد أبداً. لكن معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء الذين تربوا على القضايا الجسام العظام، يا عماه أين أبو جهل؟ إنا سمعنا أنه سب رسول الله مرة، والله لا يلقى سوادنا سواده حتى يموت الأعجل منا. فتبسم عبد الرحمن إما تبسم المعجب أو تبسم المستعجب. ثم لما حمي الوطيس قال هذا رجلكما، هذه بغيتكما، هذا أبو جهل. أبو جهل